الوجه بعد الدعاء. مسح الوجه بعد الدعاء يعني قسمان، القسم الأول أن يكون في أثناء الصلاة، القسم الثاني يكون خارج الصلاة. الإمام النووي رحمه الله تعالى والعز بن عبد السلام وغيرهما من أهل العلم قالوا الذي يمسح وجهه بعد الدعاء في الصلاة هذا يؤدب، ما يفعل هذا إلا الجهال. ومسح الوجه أثناء الصلاة أثناء الوتر مثلا، دعاء الوتر القيام قنوت أو كذا ويمسح وجهه، يقول ما يفعل هذا إلا الجهال ويؤدب الذي يفعل هذا الأمر. إذن في الصلاة ما يصلح أبدا الإنسان يمسح وجهه، يبقى خارج الصلاة. خارج الصلاة اختلف أهل العلم فيها بناء على حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. طيب هذا الحديث حسن، جاءت فيه زيادة ثم أفرغوا على وجوهكم. هذه الزيادة أفرغوا على وجوهكم اختلف أهل العلم في تصحيحها، هي لا يوجد لها إسناد صحيح ولكن لها عدة أسانيد ضعيفة. فبعض أهل العلم كالحافظ بن حجر مثلا نظر لمجموع هذه الأسانيد الضعيفة فقال يقوي بعضها بعضا ويرتقي الحديث إلى الحسن، فقال أنه يجوز أو يستحب مسح الوجه بعد الدعاء خارج الصلاة. طبعا يستحب مسح الوجه بعد الدعاء لوجود هذه الحديث الضعيفة التي يقوي بعضها بعضا. وقال به الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أنه يجوز مسح الوجه أو يستحب مسح الوجه بعد الدعاء. والقول الثاني لأهل العلم قالوا هذه الأحاديث ضعيفة وأيضا لا يقوي بعضها بعضا فلا يمسح الوجه بعد الدعاء، وهذا الذي تميل إليه النفس. وأذكر أني تناقشت مع أحدهم مرة في هذا الموضوع فقال لي أن المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أين ثابت؟ قال في أحاديث كثيرة جيب لي. قال عندي بحث في هذا الموضوع بس مو له الواحد الثاني، فأذكر جاب لي البحث اللي جامع هذه الأحاديث اللي واردة في هذا، فخرجتها جميعا وبين ضعفها وأنها ضعيفة جدا لا ترتقي أبدا إلى أن تكون حسنة أو حسن لغيره أبدا، وأعطيتها البحث قلت لها حديث هذه كلها ضعيفة بل ضعيفة جدا ولا ترتقي. قال طيب بس أنا مقلد. قلت مقلد حقا تناقشني من البداية تعبني معك، هو نفسه هذا اللي قال القذلة تذكرون مالت الشعر إيه؟ قال أنا مقلد. قلت طيب مقلد ليش تناقش في البداية وتجيب له حديثة؟ فبعضهم الله المستعان طالما أنه يحس أن الدليل معاه يستدل، مثل ما حس أن الدليل مو معاه قال لك أنا مقلد. فالقصد أنه على الصحيح إن شاء الله أنه لا يثبت مسح الوجه بعد الدعاء، لكن لا ينكر على من مسح، لأن كما قلت علماء كبار مثال ابن حجر وابن المبارك وأظن إسحاق ابن راهوي وهو مشهور في مذهب أحمد أن مسح الوجه بعد الدعاء، فلا ينكر حقيقة على الذي يمسح وجهه بعد الدعاء، لكن الثابت والعلم عند الله أنه عدم صحة الحديث الواردة. سمع عبد الله أبدا أهم شيء أنه يدعو ببطون الكف، ضمها أو تفريقها أبدا ما أعرف هذا أبداً. الثابت فقط في دعاء الاستسقاء أنه يبالغ حتى يرى بياض إبطه، أما في غير دعاء الاستسقاء الأمر فيه سعة، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه ببطون أكفكم، سواء كانت البطون هكذا هكذا متفرقة مجتمعة في أعلى أنزل الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.